الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك. حقيقة إخواني أخواتي، لو كانت هنالك فقرة من فقرات دعاء الافتتاح تستحق البكاء والتألم وذرف الدمعة فهي هذه الفقرة، فقرات موجعة للقلب، فقرات مثيرة لحالة الأسف والأسى لما يصل إليه العبد في تعامله مع ربه. إنك تدعوني فأولي عنك. رب العالمين في كتابه الكريم ومن خلال سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وذريته الطاهرة، كم دعانا، كم أمرنا، كم نادانا بيا أيها الذين آمنوا، كم حذرنا من موارد الهلكة، كم حذرنا من عدم تجاوز حدوده، ولكن العبد بمخالفته يولي عن ربه ويتحدى ربه. لا ننظر إلى حجم المعصية وإنما ننظر إلى من عصينا. قلنا في حديث لبعض المؤمنين ولعلها كلمة مؤثرة، أن الإنسان الذي يتجاوز حدود المملكة، حدود البلد إلى بلدة أخرى ولو شبرا واحدا ولو مترا واحدا، هذا يعد في عرف الدول أنه إنسان متسلل، إنسان اخترق الحدود، رغم أنه ما تجاوز إلا خطا وهميا، ما تجاوز إلا شبرا، ولكن هذا يعد اختراقا للحدود ويعد في الواقع تعديا على مملكة الغير. قد تكون المعصية صغيرة، قد يكون هناك تطاول على زوجة مسكينة مستضعفة في جوف الليل حيث لا ناصر لها إلا الله عز وجل، ولكن القرآن الكريم يعتبر ذلك تعديا لحدود الله عز وجل. فإذا رب العالمين دأبه ديدنه مع عباده أنه لا يبادر بالنقمة طالما تجاوزنا هذه الحدود. قبل شهر رمضان المبارك الكثيرون يدخلون الشهر يصومون الشهر ولكن بعد 11 شهر من المعصية وتجاوز الحدود، ولكن عندما يصومون هذا الشهر يرون في أنفسهم إقبالا على الله عز وجل. بعض الناس يتركون صلاتهم عبادتهم الواجبات الواضحة طوال السنة، ولكن رب العالمين يفتح لهم صفحة جديدة في هذا الشهر الكريم، حتى هؤلاء العصاة طوال السنة يعيشون حالة الأنس بهذا الشهر الكريم. الأبواب مفتحة، أنفاسنا في هذا الشهر إخواني أخواتي تسبيح. هذا النوم الذي هو الموت الأصغر في شهر رمضان يتحول النوم إلى عبادة، الدعاء فيه مستجاب، أيدي الشياطين مغلولة. فهنيئا لمن اغتنم هذه الفرصة النادرة ليقيم علاقة جديدة مع ربه. هذه العلاقة التي نقيمها مع رب العالمين من بركات أسحار هذا الشهر المبارك إخواني أخواتي لنبقيها طوال السنة. هذا الأنس، هذه المصالحة، هذه العودة والإنابة إلى الله عز وجل، هذه الإنابة المكتسبة في هذا الشهر الكريم علينا أن نستصحبها، أن نعممها، أن نتزود منها طوال السنة لنكون من عباده الصالحين. ثم يقول في ختام هذه الفقرة: ارحم عبدك الجاهل. العبد يقدم اعتذارا لربه ويقول: يا رب، الذي قمت به باعتبار جهلي، ولكن أقول أخيرا يوم القيامة عندما يتعذر العبد ويتمسك بعذرية الجهل يأتيه الخطاب: هلا تعلمت؟ إذن العتاب في محله. نحاول في هذا الشهر المبارك أن نخرج بزاد لا يفارقنا طوال العام إلى أن نلتقي بالله عز وجل ليرينا وجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم يورث الحكمة. والعدل نادى صارخا: فانصر وأيد قائما، فانصر وأيد قائما. يا ربنا أضرنا. العمى يوم تقول.